قال البحر طرف الجبل زادت بيرني بارود ناس ومرتي مالا ساوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله وصيغت بارود ناس ومرتي مالا سمال زادت بيريني واي هوا ورغي ولدي بان ما فات نسا خايا تصار جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله تبيرني هوا واللي بسرسة غدي فوقي لاغ من عاوي نور جف الله عاوي نور جف الله عاوي نور جف الله عاوي نور جف الله إيمي كنت أشرج ما تغني سرح من زادي تبيرني كانت غريه دي الدور يا قرصه ساوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله قندك لا تشرج ما تناغي تغمل زادت بيرني واي هوا اكي هدور بكي تحنو دي غنسو لاوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله يا غي صحلا ونور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله الله دار بذلك اللغو غرس مرزاد تبيرني واي هوا إن صغر مدي غول راغ لا تسى الله الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله أنا بغوص يا سيرات ليش من الزاد تبيرني واي هوا غير ربي زرغ واللي سات اللي غاوي نور جف الله غاوي نور جف الله غاوي نور جف الله غاوي نور جف الله غير ربي زرغ واللي سات اللي غنر زاد تبيرني واللي سات اللي غدر زاد تبيرني واي هوا وليلي ركز نغعو الغاد ليش مساوي نور الله هاوي نور شف الله هاوي نور شف الله هاوي نور شف الله دي ويت جديد دبا واللي سات اللي غدر زاد تبيرني جرانت خرهيت غيلي غاتي لي غات صار جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله لكي فجاني شرد أخيك ساكا وين مرزات تبيرني واي هوا روح دار لقض يا جنارة سنة آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله إذا جنوي بيت انت ناوي كنت مرزات تبيرني واي هوا يسكر شرعة داخل نغي مرغة تغاوي نور جف الله هاوي نور جف الله هاوي نور جف الله هاوي نور جف الله أمركي دي سبانا ونوسط نغي مرزات تبيرني غايك نسجل غيلي غاتيلي تاتسار جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله آوي نور جف الله غايك نسجل غيلي غاتيلي تبرزات تبيرني الصفات.